تفسير الآية 90 والآية 91 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أي وبعد أن ذكر تعالى الحال العظيم السعيد للمقربين، بدأ في وصف حال أصحاب اليمين أو الميمنة. برجاء مراجعة الآية 8 من السورة الكريمة لمزيد من الشرح والتفصيل ولاكتمال المعاني. والذين هم أيضا في درجات من الجنة، وأي درجة منها لا يمكن تخيل نعيمها، لا يمكن تخيل نعيمها، ولكنها ليست كدرجة المقربين لأن أعمالهم لم تكن مثلهم، ليتحقق تمام العدل. أي وإن كان هذا الذي يوشك على الموت من أصحاب اليمين، فحين موته تتلقاه وتبشره الملائكة بكل خير، وتسلم عليه بالسلام والأمان، وتقول له وقتها وعند دخول قبره ومكانه في جنته تكريما وتشريفا وطمأنة له: سلام لك من عند الله، أي سلمت من كل سوء وتعاسة، ولك منه تمام الخير والسعادة الخالدة لأنك من أصحاب اليمين. وكذلك له سلام وتحية وتكريم وطمأنة من بقية أهل الجنة من أصحاب اليمين أمثاله عند وصوله إليهم وملاقاتهم.